الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه, لاحظوا أن الحديث هذا في الصحيح, في صحيح البخاري كما سمعتم بعض الناس ينكر أن يكون في الصحيح, هذا هو في الصحيح, سمعتموه في صحيح البخاري. اللي يرد عليكم ويتكلم ويلاحظ يقولوا في صحيح ذا سمعناه بآذاننا وقرأه القارئ بين يدينا. يقول رحمه الله حدثنا باب فضل من شهد بدرا, أتى بالحديث بسيغي من شهد بدرا. باب فضل من شهد بدرا من بني آدم ومن الملائكة أيضا كما سيأتي, حتى الملائكة اللي شهد بدر له فضل كبير عند الله. يقول رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث قال حدثنا يحيى عن نافع عن ابن عمر أن ابن عمر بلغه أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه مرض مرضا شديدا في الظهيرة وكانت جمعة. يقول فركب عبد الله بن عمر يزور سعيد بعد صلاة الجمعة فقال زيارة سعيد أحد أهل بدر أزوره أفضل من الجمعة, أزور واحد ممن شهد بدرا أفضل من صلاة الجمعة, فزاره وترك الجمعة رضي الله عنه أرضى. نعم. قال الليل حدثني يونس وقال الليل حدثني يونس عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم بن عبد الله بن الأرقم أن يأمرها يدخل على سبيعة بنت حارث, يأمرها أن يدخل على سبيعة بنت حارث أنها تحدثه بحديثها الذي أخبرها به الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول بابا حدثت سبيعة بنت الحارث أنها لما مات زوجها مات سعد بن قولة توفي جلد وكان بدريا, هذا الشاهد اتي به هنا لأنه بدري وكان بدريا, فأتاها أبو السلام مات تجلس واغتسلت وتنظفت لأنها ولدت لما أخذت مدة تجلت وتغسلت وتنظفت, فأتاها ابن أخ لها أو قريب لها أبو السنابل انزعكت فقال لعلك تجملتي وتزينتي لتزوجي, قالت نعم, قال لا والله ما تزوجين حتى تسني أربعة أشهر وعشرين. شوف بعض الناس يتلقف ويتلطف ويأتي شيء ما يدري عنه, يدري ما عندك كتاب الله ولا عندك سنة الرسول ولا عندك شيء, تقوم تفتي المرأة بشيء من رأيك أنت, هذا كثير في الناس نعوذ بالله. الشاوين كان هو كاذب. تقول انها تقول له سبيعة بنت الحارث لما جاء الليل وضعت علي ثيابي فذهبت الى الرسول عليه الصلاة والسلام فاخبرته بان سعد بن قولة توفي وانه كان بدريا وانني الان وضعت قد حللت للازواج ان كحيما شئت قد حللت للازواج لو يموت هنا لو تضعين هنا حللت للازواج, يعني ما احتاج الى وقت ما في حتى وقت يموت الى يموت وهذه جنازته وتضعين حللتي. الشاهد مفاهم متى ما وضعت الحامل متى ما وضعت حلت الأزواج, فأخبرت السنابل وسكت. الشاهد أن الرسول أتى أن تتزوج متى شاءت لأن حلت الأزواج. نعم. باب جهود الملائكة بدرا. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرينا يحيى بن سعيد بن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه وكان أبوه من أهل بدر قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها. قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. يقول البخاري رحمه الله باب فضل من شهد بدرا من الملائكة, يعني أنهم أفضل من غيرهم كما أن بني آدم أفضل من غيرهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا جرير قال حدثنا يحيى قال عن معاذ بن رفاعة عن معاذ بن رفاعة بن رافع قال عن أبي رفاعة عن أبي رفاعة بن رافع قال وكان بدريا قال هذا الشاهد أنه بدري أتى به هنا. نعم. قال جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ما تعدون أهل بدر. قال جاء جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام فسأله ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال من أفضل المسلمين وأفضل الناس. قال وكذلك أهل بدر من الملائكة من أفضل الملائكة. الله الكريم فضل أول وقعة قتل فيها الحق عن الباطل. قال قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا يحيى قال حدثنا حماد بن يحيى عن معاذ بن رباط بن رافع وكان رفاعا من اهل بدر وكان رافع من اهل العقبه وكان يقول لابنه ما يسرني اني شئت بدرا بالعقبه. قال سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سليمان قال حدثنا يحيى حماد قال حدثنا يحيى قال معاذ بن رفاعة بن رافع بن خديج يعني قال وكان رفاعة من أهل بدر كان رفاعة بن رافع من أهل بدر وكان رافع من أهل العقبة فأي العقبة أفضل أو البدر؟ يقول بدر أذكر فيها وإلا العقبة أفضل. العقبة أفضل لكن الصحيح أن البدر هو أفضل. بدر أفضل لأن جبريل يقول فالملائكة البدر أفضل من غيرهم وبني آدم اللي حضروا بدرا أفضل من غيرهم إلى آخره. فبدر فضلها عظيم وإن كانت العقبة لها فضل كبير جدا. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا يحيى أنه سمع معاذ بن رفاعة أن ملكا سأل النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وأن يحيى أن يزيد بن الهاد أخبره أنه كان معه يوم حدثه معاذ هذا الحديث فقال يزيد فقال إنه آذني أن السائل هو جبريل عليه السلام. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا يزيد قال حدثنا يحيى قال عن معاذ بن رفاعة قال أن ملكا سأل النبي أن ملكا يقال أنه جبريل سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قالوا من أفضل الناس من أفضل الصحابة من أفضل كذا. قالوا كذلك الملائكة من أهل بدر هم أفضل الملائكة الذين حضروا بدرا 500 مع جبريل و500 مع سعير هذا من الشرق وهذا من الغرب 500 فرس مع جبريل و500 فرس مع سعير هذا من الشرق وهذا من الغرب حتى قتلوا كثيرا منهم قتل من المشركين يوم بدر 70 وأسر منهم 70. نعم. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن عكرمة ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر هذا جبريل أخذ براس فرسي عليه أداة الحرب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر هذا جبريل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأهل بدر الذين حضروا الصفوف هذا جبريل أتى هنا عليه أداة الحرب معه أداة الحرب بحارب معه الرمح أو شيء من هذا آخذ بفرسه آخذ بعنان فرسه يحارب معكم. الغريبة أن الذي قتل في بدر من المشركين كلهم صناديدهم تعالى الله تقدم 70 كلهم من الصناديد واللي أسر عاد بعضهم قتل بعضهم فدي بمال لكن الذي قتل شهد له بالقتل 70 كلهم من صناديد قريش ما فيهم من الوضع أحسن هذا من الله تعالى وتقدم جابهم إلى هذه الساحة حتى يقتل صناديدهم شيبة بالربيعة وعيسى بالربيعة والوليد بالربع وأبو جهل وفلان وفلان صناديد قريش اللي تذكرهم قريش في يومها إذا جو هنا وجاء حاجة ذكرت فلان وفلان يقول الله أعلم قتل صناديدهم 70 كلهم من صناديد قريش ما فيهم أحدا أقل من أنه من صناديدهم. باب قال رحمه الله حدثنا خليفة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا سيدا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال مات أبو زيد رضي الله عنه ولم يترك عقبا وكان بدريا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا خليفة قال حدثنا محمد قال حدثنا سعيد عن قتادة قال عن أنس رضي الله تعالى قال مات أبو زيد ولم يترك عقبا وكان بدريا هذا الشاهد مات أبو زيد يمكن عمرو بن السكن اللي اسمه عمرو السكن كان اثنين من الصحابة عمرو بن السكن الذي قتل الكذاب اللي معه مسلمة الكذاب والثاني ما أعلم اسمه إنما يقال له أبو زيد هذا يقول مات وكان بدريا الشاهد أنه كان بدريا. نعم الشارع يقول قيس بن السكن. ها الشارع يقول قيس بن السكن. طيب قيس بن السكن اسمه زي هذا أبو زيد هذا قيس بن السكن رحمه الله. أما هذاك عمرو. نعم قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن الخباب نبى سعيد بن مالك الخدري رضي الله عنه قدم من سفر فقدم إلي أهله لحما من لحوم الأضاحي فقال ما أنا بأكل حتى أسأل. انطلق إلى أخي لأمي وكان بدريا فتاتت ابن النعمان فسأله فقال إنه حدث بعدك أمر النقض لما كانوا ينهون عنه من أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله عبد الله قال حدثنا الليث قال حدثنا يحيى عن القاسم بن محمد قال عن ابن خباب عن ابن خباب قال سعيد الخضر عن ابن سعيد الخضر رضي الله تعالى عنه قال قال انه قدم من سفر فقدم اليه اهله ابن سعيد الخضري انه قدم من سفر رضي الله عنه فجاءه اهله بلحم لحوم الاضاحي قال أما منهي عنه لحوم الاضاحي ما ناكل منها. قالوا انه حدث بعدك امر حدث امرك امر نهى الكون هذا لدافه لدافه دافه وهو الجوع على الاعراب الاعراب ماتت غنمهم وصارت الدنيا محل ولجوا الى المدينه يتعطون الحظر البدو يتعطون الحظر لجون اليهم ياكلون ويشربون من الحظر لان غنمهم ماتت والسنه جوع وعطش وكل شيء. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى هؤلاء الأعراب فلجوا إلى المدينة حرم لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام. ما يمكن لإنسان أن يدخل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام. فصار الناس بعد ثلاثة أيام يعطون الأعراب الذين لجوا إلى المدينة فيجبونهم ويعطونهم اللحوم ويعطون كذا ويعطون كذا حتى أذهب الله الجوع تعالى وتقدس وأذهب المسغبة. جاءت السنة الثانية يريدون يفعلوا كذلك قال لا نهي هذاك خلاص يوم الدافة يوم الجوع. أما الآن الحمد لله رأى الناس كلهم بخير فلا حاجة أن تدخل فلا حاجة أن لا تدخل تدخل يقول جابر فدخلنا إلى سنة. قال رحمه الله دثنا عبيد بن إسماعيل قال دثنا أبو سامان شاب نعروى نبيه قال قال الزبير لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدجج لا يرى منه إلا عيناه وهو يقنى أبو ذات القرش فقال أنا أبو ذات القرش فحملت عليه بالعنزة وضعنته في عينه فمات. قال إشام فأخبت أن الزبير قال لقد وضعت رجلي عليه ثم طوعت فكان الجه أن نزعتها وقد انسنا طرفها. قال عروة فسأله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه فلما انقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها ثم طلب أبو بكر فأعطاه فلما انقبض أبو بكر سألها إياه عمر فأعطاه إياه فلما انقبض عمر أخذها ثم طلب عثمان منه فأعطاه إياه فلما قتل عثمان قد انتهى لعلي وطلب عبد الله بن الزبير فكانت عنده حتى قتل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبيد قال حدثنا أبو أسامة أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال قال الزبير لقيت يوم بدر عبيدة يقول الزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه وكان رجل من المشركين مدجج بالسلاح مخطم نفسه كله إلا عيونه ما باين منه حتى وجهه مخطم ما باين لعيونه. يقول أنا أبو ذات الكرب ينتخي أنا أبو ذات الكرب. يقول حذفاته تيممت عينيه وطعنته برمحي بعنزتي على عينه. يقول فمات لما مات يقول عايز لأخرجها من دماغه دخلت في دماغه عايز لأخرجها. يقول إلا بكلفة وشدة وقد انتنت العنزة اللي طعنت بها انتنت. طلبها الرسول عليه الصلاة والسلام وعطيته إياها وبقيت عند الرسول عليه الصلاة والسلام حتى مات. طلبها أبو بكر فأخذها ثم لما مات طلبها عمر فأخذها ثم لما مات عمر طلبها عثمان فأخذها لما قتل عثمان أخذها علي رضي الله تعالى ثم رجعت إلى عبد الله بن الزبير حتى قتله نبي مكة. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عبد الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه كان شهد بدرا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بايعوني. يقول البخاري رحمه الله حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو زيد قال اخبرني ابو زيد عائد الله ابو ادريس القولان عائد الله قال عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى قال وكان شهد بدرا وكان عبادة بن الصامت شهد بدرا قال ممن شهد بدرا هذا الشاهد ان عبادة بن الصامت شهد بدرا رضي الله تعالى وهو من النقباء اهل العقبة. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بايعوني. أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال بايعوني. هذا في بدر قال بايعوني فبايعوني. قال رحمه الله دثنا يحيى بن بكي قال دثنا ليس نغيلا بن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم نبا حذيفة وكان من شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبنى سالما وأنته بنت أخيه بنت الوليد بن عتبة وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه ورث من ميراثه حتى أنزل الله تعالى ادعوهم لآبائهم فجاء سألة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا الليث عن قيل عن ابن شهاب قال عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن أبا حذيفة وكان من شهد بدرا أن أبا حذيفة رضي الله عنه بن عتبة أبو حذيفة أظن اسمه عتبة أو قريب من هذا الاسم معروف بكنيته مشهور بكنية أبو حذيفة وكانت عنده سهلة بن سهيل بن عمرو وكان عنده سالم رضي الله تعالى عنه تبناه قال سالم ابن حذيفة يسمونه سالم ابن حذيفة لما نزل قول الله تعالى ادعوهم لآبائهم وأقصد عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين فجاء سالم وسالم مولى أبي حذيفة والأول يسمى سالم ابن حذيفة وقصته أن سهل رضي الله تعالى عنها لما كبر ووصل إلى 15 وبلغ مبالغ الرجال جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إن سالم كان عندي وكنت أتبذل له بثياب المطبخ وثياب البيت وكذا والآن بلغ مبالغ الرجال ماذا فعل؟ قال أرضعيه تحرم عليه فأرضعته وصارت أمه وراح كان أبو حذيفة يغار منه أبو 15 شهور في ينظر في جزوجته وكانت هي تتألم لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أرضعي تحرمي عليه أرضعته وصارت أما له راح للحم كهيلا ليشتكون سالم أفضل أفضل أفضل كثير من كثير رضي الله عنه أرضعنا. قال رحمه الله دلنا علي قال دلنا بشر بن المفضل قال دلنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنه قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غدا تبني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني وجبيريات يضربن بالدف يندبن من قتل من آبائنا يوم بدر حتى قالت جاريته وفينا نبي يعلم ما في غدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي قال حدثنا بشر قال حدثنا خالد بن زكوان قال حدثنا ربيع بنت معوذ انها تقول دخل عليها الرسول عليه الصلاه والسلام ليله عرسها وعندها جوار يغنينا ويضربنا بما قيل من الاشعار في بدر في يوم بدر هذا الشاهد قيل بالاشعار في يوم بدر تقول له يضربنا به حتى قالت واحده منهن وفينا نبي يعلم ما في قال لا قولوا بقولكم الأول واتركوا الكلام هذا النبي ما يعلم ما في غدر ولا يعلم الغيب قولوا بقولكم الأول واتركوا هذا إلى آخر يتمنى. قال رحم الله تذنى إبراهيم بن موسى قال أخبرنا إشام معمل الزوري قال تذنى إسماعيل قال تذنى أخي أنا سليمان محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخبرني أبو طلحة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة في التماثيل التي فيها الأرواح. قال البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا معمر عن الزهري محول وقال حدثنا إسماعيل عن أخيه قال عن سليمان قال عن محمد بن أبي عتيق قال حدثنا عن ابن شهاب الزهري قال عن عبيد الله بن مسعود قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حدثني أبو طلحة وكان بدريا. هذا الشاهد أن أبو طلحة بدريا فأتي بحديثي هنا لأنه من أهل بدر ونحن في أهل بدر في قصة بدر ومن شهد بدرا. فقال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب ولا صور. ثم استثنى فقال الصورة المجسمة يعني الصور التي بالأوراق. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ورد حديث في الصحيحين أن كل صورة عام أن التصوير عام ما يستثنى منه إلا ما أكرهت عليه الإنسان ما يستثنى من الصورة إلا ما أكرهت عليه. عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استثنه عليه. أما ما لا إكره فيه فهو حرام وملعون لعن الله المصورين ملعون المصور إلا ما أكرهت عليه من التابعية أو مثل جواز أو مثل شيء مكره عليه الإنسان وغصب عليه تحمله بجيبك الإنسان وما حدا فله. قال رحمه الله حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا أنبس قال حدثنا يونس الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنه أخبره أن علي رضي الله عنه قال كانت لي شارب من نصيب من المغنم يوم بدر وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني بما أفاء الله عليه من الخمس يومئذ. فلما أردت أن أبتني بفاطمة رضي الله عنها في النبي صلى الله عليه وسلم وعدت رجلا سواغا في بني قينقاع أجرت إلى مائي فنأتي بإذخر فأردت أن أبيعه من الصواغين فنستعين به في وليمة عرسي. فبينا أنا أجمع لشارفي من الأقتاب والغرائر والحبال وشارفي من أخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار حتى جمعت ما جمعت فإذا أنا بشارفي قدو جبت أسلمتهما وبغطرت طواصرهما أخذ من أثباتي ما فلم أملك عيني حين رأيت المنظر. قلت من فعل هذا؟ قالوا فعله حمزة بن عبد المطلب هو في هذا البيت في شرب من الأنصار عنده قينة وصابه. من قال في غنايا لا يا حمزة للشرف النوائي. فوسب حمزة إلى الصيف فأجب أسلمتهما وبقر خواصرهما وأخذ من أكباد ما قال علي انطلقت حتى أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة وعرف النبي صلى الله عليه وسلم الذي لقيته. قال ما لك؟ قلت يا رسول الله ما رأيتك اليوم. أتى حمزة على ناقتي فأجب أسلمتهما وبقر خواصرهما وها هو ذا في بيت معه شر. أتى النبي صلى الله عليه وسلم برداءه فارتدى ثم انطلق يمشي واتبعه أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن عليه فأذن له. وطبق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل فإذا حمزة سمل محمرة عيناه فنذر حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم سعد النذر فنذر إلى ركبتي ثم سعد النذر فنذر إلى وجهي ثم قال حمزة وهل أمسم الله أبيد لأبي. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمل فنكس رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القطرة فخرج وخرجنا معه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد قال حدثنا عنبسة قال حدثنا الزهري قال حدثنا علي بن حسين بن علي قال عن جدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يقول علي إنه يريد أن يتزوج فاطمة ويريد أن يجمع لها صداق من الإنخر وما الإنخر يجيبه ويبيعه على الصور. الصور ما يمكن يسوون الصور إلا بإنخر لأن جمره سبحان الله أحر ولا يطفى. جمر الإنخر أحر من الشجر كله ولا يطفى على كما يطفى الشجر. السوق اللي تبيه الإنسان تعمل كل المصرغ اللي تبيه والجمر حار. يقول فذهبت وأتيت وأعطاني الرسول عليه الصلاة والسلام من الخمس ناقة وأنا اشتريت ناقة وكذا وكذا. وكنت وضعتهما فرجتهما تحت بيت من بيوت الأنصار، وذهبت أنا يهودي من بني قينقاع نأتي بإرخر نبيع على الصلاة ونجهز أنفسنا. يقول لكن من المؤسف أن أتيت أنا واليهودي اللي بروح أنا وياه نجيبهم، وإذا بعاريني مجبورة أسلمتهما ومجبورة بطنهما بالسيف. يقول فبكيت بكى ما كنت أملك نفسي ذلك الساعة من الحجر. يقول فمن فعل هذا؟ قالوا هذا حمزة في البيت هنا عنده شرب، عنده ناس شرب، يعني ناس يشربون الخمر معه، الشرب هو الناس اللي يشربون الخمر معه. يقول فذهبت للرسول عليه الصلاة والسلام وأخبرته الخبر، طلب رداءه ولبس رداءه وجاء ودخل استأذن البيت فأذن له ودخل عليه الصلاة والسلام، وإذا حمزة مستكيا معهم سكران، فتكلمه ولا محسب صاحي، يا حمزة تفعل كذا، يا حمزة تفعل كذا. لما سكت الرسول عليه الصلاة والسلام حمزة طالع بالرسول من فوق ثم من وسط ثم تحت ثم رجع الطلع منه، ثم قالوا هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ هل أنتم إلا عبد لأبي؟ فعرف الرسول عليه الصلاة والسلام أنه زمل وأنه سكران فانصرف عليه الصلاة والسلام. شاهد يقوله كان لي شارف من نصيب من المغنم يوم قبل من المغنم واحد من الخمس واحد من رسول الله لما قسمت الإبل أعطاه الرسول واحدة من حقه حقه من سامه وثاني أعطاه إياه من القمص. قال رحمه الله دنيا محمد بن عباد قال أخبرنا ابن عيينة قال أنبده لنا ابن الأصباني سمعه من ابن معقل أن علي رضي الله عنه كبر على سهل بن حنيف رضي الله عنه فقال إنه شهد بدرا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا ابن الأصبهاني ابن الأصبهاني قال قال انه سمع من ابن معقل انه سمع الحديث من ابن معقل قال عن علي عن علي رضي الله تعالى انه كبر على سهل بن حنيف انه كبر على سهل بن حنيف اربع مرات وقال انه بدريا. نعم وقال اربع ولا خمس ماذا تقول لأن الأربع ما فيها ميزة أن كبر خمس يمكن لأن البدري أفضل من غيره. نعم كبر خمس نعم لازم كبر خمسا على سهل بن حنيف لأنه بدريا كبر خمسا. قال رحمه الله سنة باليمن قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما يحدث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد بدرا توفي بالمدينة. قال عمر فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر قال سأنظر في أمري فلبثت ليالي فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر وصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا فكنت عليه أوجد مني على عثمان فلبست ليالي ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك قلت نعم قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما أردت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فلم أكن ليفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها لقبلتها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال عن سالم بن عبد الله عن أبي عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عرض حمزة على عثمان. حمزة كانت تأيمت حفصة من ابن خنيس مات وكان بدريا هذا الشاهد كان بدريا ومات بالمدينة. الشاهد أنها لما تأيمت وحلت الأزواج قام عمر رضي الله عنه قال لعثمان إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر بن الخطاب فقال دعني أفكر في أمري. عثمان وأبو بكر علموا أن الرسول ذكرها فخطبها بالزوجها فلا يمكن أن يفتي سر الرسول ولا يمكن ولا أترك عمر بلا رد لازم أرد. وذلك قال اتركني أستخير الله وأفكر في أمري فغضب عمر أعرف عليه بنتي عثمان بن عفان ومع هذا ما يقبلها في الحال ما يقول نعم. سبحان الله لماذا جاء إلى أبو بكر الصديق أعظم وأعظم جاء إلى أبو بكر رضي الله عنه قال يا أبا بكر هل لك حصة؟ إذا قلت فيها فسكت ما رد شيء. هذا أعظم أعظم رد قال استخير الله وهذا ما رد مرة واحدة لا شيء ولا شيء. سبحان الله أنا ندمت عليه ولا يرد علي إلا وش من هم هذول الكلمة؟ أنا عمر وكذا وكذا. فسكت أسبوع وجاء قال يخطبها عليه الصلاة والسلام. جاء وخطبها الرسول وتزوج رجها الرسول. فلقاها فلقاها أبو بكر قال يا عمر لعك لعلك وجدت علي لما عرضت حصة علي. قال نعم. قال والله ما عادك ما تركتها إلا لأني سمعت الرسول يذكرها ولا يمكن أبكيت الرسول. ما يمكن أقول لك أن الرسول خطبها ما يمكن أبكيت الرسول. وجاء عثمان كذلك اعتذر عثمان بعذر أبي بكر أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يذكرها ولا يمكن أبكيت الرسول. لما شاورهم شاورهم أنه حازم يتزوج بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله حدثنا مسلم قال حدثنا شعبان عدي عن عبد الله بن يزيد أنه سمع أبا مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفقة الرجل على أهله صدقة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسلم مسلم قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا عدي عدي قال عبد الله بن يزيد عن عبد الله قال حدثنا أبو مسعود البدري أبو مسعود البدري قال النبي صلى الله عليه وسلم قال نفقة الرجل على أهله. يقول أبو مسعود البدري نفقة الرجل على أهله في بيته نفقتك على زوجتك نفقتك على عيالك على نفسك على ضيفك على شيء كل صدقات لكن بشرط أن تنويه تنوي في قلبك أنك تريد ثوابه يا ربي. قال أكل يأكلون شرب اللي يشربون والمنام اللي ينامونه أريد ثوابه ربي منك. حينئذ أبشر كل ذرة من هذه العمليات لك الإنسان مكتوبة لك حسنات. أما إذا لم تنوي شيئا أو نويت شر فلا لك. إن نويت شر فهو أعوذ بالله معاصي وما نويت شر فلا لك ولا عليك. أكل مباح كالأورا لكن الإنسان كل شيء يقدمه يجعل وجه الله تعالى وتقدم يجعله لوجه الله ويطلب ثوابه من الله تعالى وتقدم لأجل كل ما تنفقه الإنسان على زوجتك على نفسك على عيالك على ضيوفك كله لوجه الله يصير يتسلف حسنات الإنسان. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال سمعت رواد بن الزبير يحدثنا عمر بن عبد العزيز في إمارته أقر المغيرة بن شعبة رضي الله عنه العصر هو أمير الكوفة ودخل أبو مسعود عقبة بن عمرو البدري جد زيد بن حسن وشهد بدرا فقال لقد علمت ما نزل جبريل فصلى قال نزل جبريل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات ثم قال هكذا أمرت. وكذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدثنا به. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري شعيب عن الزهري قال عن عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال أخر المغيرة بن شعبة العصر وهو أمير إن أخر المغيرة بن شعبة العصر وهو أمير على المدينة الكوفة على الكوفة أمير على الكوفة الأمر أخرها على الصلاة على الكوفة فقال له أبو مسعود عقبة بن عمرو قال له عقبة بن عمرو عامر عقبة بن عمرو بن عامر أبو مسعود البدري قال له لما أخرت الصلاة وقد نزل الرسول عليه الصلاة والسلام خمس صلوات هو الإمام بالرسول عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر صلى الرسول عليه الصلاة يوم كامل ثم نزل اليوم الثاني وصلى بالرسول يوم كامل وقال الصلاة ما بين هذين الوقتين الإمام جبريل والرسول الشديد عليه الصلاة والسلام. قال له عمر بن عبد اعلم ما تقول يا عروة هذا الحديث مر معنا. الشاهد يقول هو شهيد بدرا يقول منه أبو مسعود أبو مسعود البدري شهيد بدرا نعم. إذا نسبة بدري إلى بدر مع أنه بدري هو يسكن بدر أيضا يوتيوب بدر يسكن بدر وربما أنه شهيد بدرا نعم. شهيد بدرا يقول شهيد بدرا قال رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوان عن الاعمش عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن القمان بن مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايتان من اخر سوره البقره من قراهما في ليله كفتاه. قال عبد الرحمن فلقيت ابا مسعود وهو يطوف بالبيت فسالته فقال حدثني. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الأعمش قال عن إبراهيم قال عن عبد الرحمن الموزي عن عبد الرحمن قال عن علقمة عن أبي مسعود البدري يقول نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما. يقول أبو مسعود البدري الآيتان من سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتا يعني آمن الرسول بما أنزل إليه من رب آيات من آخر السورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتا يقول فتشققت بالحديث فأتيت مكة فجئت أبو مسعود يطوف بالبيت رجوع لقيت أبا مسعود البدري يطوف بالبيت بدري لأنه بدريا هذا الشاهد يقول فأتيته وإن كان بعض العلماء يقول إنه لم يشهد بدر ليس من القائمة قائمة بدر وإنما سكن بدرا هذا كثير من العلماء يقول هذا الكلام أن القائمة قائمتها البدر عندنا صفنا وصفنا يسمى قائمتها البدر فإذا سميت هذا ما وجدته سميت هنا ما وجدته إذن فهو بدري سكنا لا بدري شهد بدرا ولكن بعض كثير من العلماء يؤكد أنه شهد بدرا وإن كان من سكان بدر لكنه شهد بدرا يقول إنني وجدته ويطوف بالبيت فسألت عن الحديث فقال حدثني الرسول عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن غيلان بن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع رضي الله عنه أن عتبان بن مالك رضي الله عنه كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا الليث قال حدثنا قيل بن شهاب قال عن محمود بن الربيع عن محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه أن يصلي له في بيته فقال نعم فلما تضاح النهار جاءه أبو بكر الصديق وناس معه الرسول عليه الصلاة والسلام استأذن فدخل قال أين تريد أن يصلي لك يا عتبان وراه حصير فترشته وصلى ركعتين ثم علمت أهل الحارة كلهم أن الرسول هنا فحضروا فجاء سالهم بوليمة وقيل عتبان مدره محمود بن الربيع أو محمود بن لبيد اللي مج الرسول عليه الصلاة والسلام أظن محمود بن الربيع اللي مج وجهه في وجه الرسول عليه مجة من الدين نعم وكان شهيدا بدرا يعني يقول عتبان بن مالك شهيد بدرا يقول وكان هذه القصة جاءت لأنه شهيد بدرا نعم قال رحمه الله حدثنا أحمد بن الصالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس قال ابن شهاب مسألت الحسين بن محمد وعاد بني سالم وهو من سراوتهم عن حديث محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك وصدقه. قال رحمه الله حدثنا أحمد قال حدثنا عنبسة قال عن يونس قال عن ابن شهاب الزهري قال عن الحسين بن محمد قال وهو أحد بني سالم وهو من سراوات من سرواتهم يعني من أكابرهم قال سألت من حديث محمود بن الربيع فقال فصدقه يعني أن الرسول فعل هذا وقال هذا نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عمرو بن ربيعة وكان من أكبر بني عدي وكان أبو شيبة بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر استعمل قزامة بن مدعون على البحرين وكان شيبة بدرا وهو قال عبد الله بن عمر وحفصة رضي الله عنهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عامر قال وكان من أكبر بني عدي وكان أبوه شهد بدرا وقاله شهد بدرا عبد الله بن عمر قاله شهد بدرا وأما ذاك أبوه شهد بدرا نعم. إن عمر استعمل قدامة بن مدعون على البحرين وكان قد شهد بدرا نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويري عن مالك الزهري أن سالم بن عبد الله أخبره قال أخبرني رافع بن خديج رضي الله عنه عبد الله بن عمر أن عميه وكان شهيدا بدرا أخبراه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر المزارع. قلت لسالم بتكري أنت؟ قال نعم إن رافيا أكثر على نفسه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله عبد الله قال حدثنا جويريه قال عن مالك عن الزهري قال عن سالم بن عمر عن عبد الله بن عمر ان رافع بن خديج يقول ان عميه ان رافع بن خديج رفع عميه من الانصار قد شهد بدرا. هذا الشاهد ان عميه من الانصار قد شهد بدرا وكان رافع يكري المزارع ويكري الاراضي ويكري كذا فانكر عليه عبد الله بن عمر بن الخطاب. عبد الله كان عبد الله بن عمر يكري الاراضي والمزارع فانكر عليه رافع بن خديج وقال ان الرسول نهى عمي عن هذه المسائل وهذه المزارع. فقال عبد الله بن عمر نعم قال اكثر على نفسه ان رافعا اكثر على نفسه ان رافع اكثر على نفسه اللي يكري رافع ما هو عبد الله ما عنده مزارع. اللي يكري رافع بن خديج هو اللي يقول له عبد الله بن عمر اكثر على نفسه. رافع عنده مزارع هو عمومته اثنين واما عبد الله بن عمر ما عنده مزارع. قال رحمه الله دثنا ادم قال دثنا شعبه عن حسين بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الله بن شداد بن الهادي الليثي قال رأيت رفاعة بن رافع الأنصاري رضي الله عنه وكان شهد بدرا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله قال رأيت رفاعة بن رافع الأنصاري وكان يقول رأيت رفاعة بن رافع الأنصاري رضي الله عنه وكان قد شهد بدرا. هذا الشاهد أنه شهد بدرا وإن كان يكثر من المزارعات والمزارع وإكراها لكنه شهد بدرا. قال رحمه الله دثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر ويونس عن الزهري عن عروة أنه أخبره أن المسور بن مخرم أخبره أن عمرو بن عوف هو حليف لبني عامر بن لؤي وكان شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة من الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصال على البحرين وأمر عليه من العلاء من الحضرمي وقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما انصرف تعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم من رام ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء؟ قالوا أجل يا رسول الله. قال فأبشروا وأملوا ما يسركم والله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تسقط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوا وتهلككم كما أهلكتهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال حدثنا معمر ويونس عن الزهري قال عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة قال عن عمرو بن عوف وكان هذا الشاهد وكان شهد بدرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام بعث أبا عبيدة من الجراح يأتي بزكاة أهل البحرين وكان أمر الرسول عليهم حين صالحهم أمر العلاء بن حضرمي رضي الله تعالى لأنه يعرف الطبيار أمره فأتاه أبو عبيدة وأعطاه زكاة أموالهم فأتى بها الزكاة والخراج أيضا ثم أتى بالمال ووافق صلاة الفجر وأتى الصحابة رضي الله عنهم إلى المسجد وكثروا فلما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعلكم سمعتم بمال أتى به أبو عبيدة قالوا أجل يا رسول الله يعني يكون يعطونهم فقال والله ما الفقر أخشى عليكم الفقر ما أخشى عليكم إنما أخشى عليكم أن تفتح الدنيا عليكم وتنتنكم ثم فتنت ما قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم فتحت الدنيا وتنافس الناس وتقاتلوا فيها وأهلكت الناس كما أهلكت الذين قبلنا. قال رحمه الله دثنا أبو النعمان قال دثنا جرير بن حازم النافع أن ابن عمر رضي الله عنه كان يقتل الحيات كلها حتى حدثه أبو لبابة البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك عنها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبدان قال حدثنا أبو النعمان نعمان حارم قال حدثنا جرير قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن ابن عمر يقتل الحيات كلها. أن ابن عمر كان يقتل الحيات كلها، جنان بيوت وغير بيوت، كل ما شاف من حية من بيته قتلها، سواء من الجن ولا من الإنس، كل واحد يقتلها حتى نهاه لبابة أبو لبابة البدري، أبو لبابة بن الحارث. فقال أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل جنان البيوت، الحيات اللي تسكن البيت ولا تأذيك لا تقتلها، واللي تأذيك تقتلها، تعود منها 3 أيام أو 3 مرات، فإذا أصرت على الأذية تقتلها، تعود منها أول، فإذا أصرت على الأذية والخروج للأطفال وتشجيع الناس تقتلها في الساعة. أما ما دام ما أصرت ولا أذتك ولا تخرج أيضا إلا قليل يوم ولا يومين ثم تختبي ما تعذي الناس، أنت لا تقتلها لأنها من الجن، من جنان البيوت يختفون، لكن تعود منهم 3 مرات فإن تعودت واختفت وإلا اقتلها. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة قال ابن شهاب حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداه، قال والله لا تذرون منه درهما. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم قال حدثنا محمد قال حدثنا موسى قال ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال إن رجالا من الأنصار يعني من بني النجار قالوا يا رسول الله نترك لابن أختنا، يعني إحنا خلانه من الرضاعة، لأن المطلب رضع في بني النجار والعباس من بني المطلب، أخواله بني المطلب والرسول أخواله بني المطلب، فقالوا يا رسول الله دعنا نترك لابن أختنا فداءه، أما أسر العباس أسر في بدر ولازم من فداء، يقول إنه فدى عقيل وفدى نفسه، فقال لا والله ولا قرش واحد خذوا منهم، لا تتركون ولا قرش واحد خذوا منهم فداءه. قال رحمه الله حدثنا أبو عاصم النجري عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن عدي عن المقداد بن الأسود قال حدثني إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المقداد بن عمرو الكندي رضي الله عنه وكان حليفا لبني زورة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف قطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أقتله يا رسول الله بعد أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا قال يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. قول البخاري رحمه الله حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا من جريج قال حدثنا الزهري قال عن عطاء بن يزيد الليثي قال عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن الأسود الكندي أنه قال وكان من شهد بدرا نعم المقداد على فرس وسعد بن أبي وقاص على فرس ثم لفي البشر قال وكان من شهد بدرا قال يا رسول الله أرأيت أن أتيت أحد المشركين وتباركت أنا وياه فضرب بالسيف على يدي فقطعها فأردت أن أضربه أنا بالسيف فقال أسلمت لله رب العالمين هل أقتله قال لا لا تقتله أسلم خلاص اتركه كيف اتركه قد قطع يدي قال إن قتلته فأنت بمنزلته حينما كان قبل أن يقول كلامه وخذ منزلتك حينما قتلته إلى آخره والشاهد أنه متى قال أسلمت لله رب العالمين أتعرضه إطلاقا والله أعلم وصلى الله أعلم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وحفظنا الصالحين.